بسم الله. قولوا فلما استيأسوا، ما معنى استيأسوا؟ أي يأسوا. فالسين والتاء ماذا تفيدان؟ المبالغة. أحسنت. يأسوا من يوسف عليه الصلاة والسلام أن يرد إليهم أخاهم، فلما يأسوا من يوسف وإجابة يوسف لهم إلى مطلبهم خلصوا نجية. ما معنى خلصوا نجية؟ أي انفردوا عن الناس. أحسنت. واعتزلوا مجلس الناس أو مجلس يوسف، اعتزلوا مجالسة يوسف وانحازوا على حدة بعد أن كانوا عند يوسف، استيأسوا منه فانحازوا وانفردوا، وناجى بعضهم بعضا وتشاوروا فيما بينهم في أمر هذه القضية وما الذي يخرجون به. وقد أخذ أبوهم عليهم الميثاق أنهم يردوا يوسف معهم، فتشاوروا فأشار إليهم أخوهم بما سيأتي، كأنه قال لهم ارجعوا إلى أبيكم أخبروه بكذا وكذا، بعد أن رأى أنه يبقى في هذه البلاد ولا يستطيع أن يرجع من غير أخيه إلى أبيه، فرأى أنه يبقى هنا، فارجعوا أنتم إلى أبيكم وقولوا لك كيت وكيت، لأن أباهم أخذ عليهم موثقا من الله، أي عهد بأيمان مغلظة أنه يردون أخاهم معه، وقد حبسه أخوه يوسف عنده عليه الصلاة والسلام. قوله نجيا، استعمال النجي في اللغة، نعم، يستعمل للمفرد وللجمع بلفظ واحد، فهنا للجمع خلصوا نجيا أي متناجين، وهو حال، ويستعمل لي أيضا كذلك المفرد، خلصت به نجية أي نجيته، قربته نجية أي قربته وتناجيت معه، فهو يستعمل مصدر بمعنى الوصف، يستعمل في المفرد وفي الجمع، له نظائر إذا كان بمعنى الوصف كالعدل والزور، فإنها مصادر بمعنى الوصف جعلت نعتا، فتستعمل للمفرد ولغيره، رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل، امرأة عدل، امرأتان عدل، نساء عدل، فيستعمل مع الجميع بلفظ واحد. وهكذا زور بمعنى زائر، فهو مصدر جعل نعتا، فيستعمل بلفظ الإفراد مع الجميع. قوله قال كبيرهم، كبيرهم في أي شيء؟ قيل في السن وقيل في العقل والعلم، ولا مانع أن يكون فيهما، في السن وفي العقل والعلم، وهذا هو الغالب على كبار السن، رجحان العقل والإدراك للأمور. قوله من قبل ما فرطتم في يوسف، ما معنى فرطتم؟ عندك كيف؟ ايش يقول لك؟ قصرتم. صاب. نعم احسنتم. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فما هي ما في قولي فرطتم؟ ما فرطتم؟ نعم زائده. ومن قبل فرطتم في يوسف، وقيل مصدرية، وفي إعرابها وجهان، إما وقع موقع المفعول ومن قبل تفريطكم في يوسف، أو يكون الكلام انتهى عند قوله من الله ثم استأنف، ومن قبل تفريطكم في يوسف خبر مقدم والمصدر مبتدأ وأخر، هذا الوجه أجمل، ومن قبل تفريطكم في يوسف، فيكون جار ومجرور خبر مقدم والمصدر المعول من ما وما دخلت عليه مبتدأ وأخر، والكلام انتهى عند قوله من الله ثم حصل استئناف بعد ذلك. قوله فلن نبرح أو فلن أبرح الأرض، نعم أحسنت، أي أنني سأبقى على ما أنا عليه ولا أفارق هذه الديار ولا أخرج منها بل ألزمها. واستفدنا هذا من النفي أو من دخول النفي على النفي، فإن أبرح برح وانفك وفتئ وزال من أفعال النفي، فإذا دخل عليها النفي أفادت الإثبات. فلن أبرح أي بل ألزمها، أبقى على ما أنا عليه، لا أذهب من هذه البلاد بل أبقى فيها. هذا إذا كان النفي المقصود به نقض النفي الآخر، وأما إذا كان المقصود به التأسيس فهو على بابه، لكن هنا في الآية السياق يدل على أنه ليس للتأسيس بل هو للنقض. وللتأسيس كان تقول ما جاء زيد، فما الأولى نافية وما الثانية نافية لتوكيد النفي الذي أعطته المتقدم. فيكون الكلام ما جاء زيد على النفي، ومؤكد هذا الشيء نفي وتأكيد لهذا النفي، فأدخل النفي على النفي لتأسيس معنى جديد أكد به المعنى المتقدم ولم يرد الإثبات، فإن أراد الإثبات انتقض النفي. ما جاء زيد أي جاء زيد، معناه جاء زيد لأنه نقض النفي بالنفي، ونفي النفي إثبات، وهذه قاعدة عندهم. هذا الاستمرار هل له غاية أم ليس له غاية؟ فلن أبرح الأرض هل له غاية ينتهي إليها؟ نعم، حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهذا النفي له غاية وهذا الاستمرار له غاية إلى أن يأذن لأبي، فإذا أذن لأبي ورضي عني وأراد رجوعي سأرجع، أو يحكم الله سبحانه وتعالى بمفارقتها والخروج منها، وقيل أو يحكم الله بخلاص أخي من الأسر سأعود حينئذ. وأما وأخي على ما هو عليه أنا باغ هنا، إلا أن يحكم الله بعودي سأعود، أو يحكم الله بالفرج عن أخي سأخرج أنا وهو. وقال مجاهد أقاتل، يحكم الله أنني سأقاتل بسيفي حتى أقتل أو استخلص أخي منهم، وهذا الظاهر فيه نظر، أو يحكم الله لي بما يحكم به سبحانه وتعالى من خروجي وحدي أو من خروجي مع أخي. فإذا حكم الله فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهو خير الحاكمين، نعم أي أعدل من يفصل في القضايا بين الناس، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. فلا حكم أفضل من حكمه ولا خير من حكمه جل وعلا. وما صار الناس إلى ما صاروا إليه إلا بترك حكم الله سبحانه وتعالى الذي هو أفضل الأحكام وخير الأحكام، فعزفوا إلى غيرها فحصل من الشر ما حصل، لأن الذي حكم هو اللطيف الخبير وهو العالم بأحوال العباد وما يحتاجون إليه من الأحكام، فحكم بها لهم ما فيه نفع أمرهم بتحصيله، وما فيه ضرر أمرهم بتعطيله، تعطيل هذه الأشياء التي فيها الضرر والبعد عنها، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. هذا حكم الله الذي من تركه ضل، وهو خير الحاكمين، فضلت الأمم وكثير من الأمم ضلت السبيل لأنهم لم يقيموا حكم الله في أنفسهم وفي أهلهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وليس حكم الله مقصورا على الدول حتى في الأفراد والأشخاص، وبعضهم يفهم أن حكم الله إنما هو على الدولة، حتى أنت يجب عليك أن تقيم حكم الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي أهلك وبيتك وزوجك وأولادك. فإن لم تقم حكم الله في رعيتك ضليت السبيل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولم يقتصر على الحاكم أنه مسؤول عن رعيته فيقيم الأحكام فيهم، بل الجميع، والرجل راع في أهل بيته، والمرأة راعية، والعبد راع إلى آخره. فبعض مفهومه قاصر أن حكم الله يحمله ولاة الأمور فقط، وهو ما له دخل. حكم الله حتى أنت ملزم به، يجب أن تقيم في نفسك ومن تلي. فهذا الضلال الذي في الأفراد وفي بعض المجتمعات إنما هو بسبب ترك حكم الله وإقامته في أنفسهم، فحصل لهم ما حصل. وليس كل من ترك حكم الله يكفر، لا والله، وإنما من استعاض بغير حكم الله سبحانه وتعالى ورأى أن المستعاض به أفضل أو مساويا هذا كافر، فلا يجوز أن يقال فيه مسلم. فإذا استعاض بغير حكم الله ورأى أن حكم الله ما يصلح، هذا أفضل من حكم الله هنا، أو هذا مساو لحكم الله، لا فرق بينه وبين حكم الله جل وعلا، هذا يكفر. وأما من حكم بغير حكم الله ويعلم أن حكم الله هو الأفضل لكنه شهوة وشبهة، فهذا ما يصلح تكفيره، هذا ضال، لا شك أنه ضال منحرف، لكن تكفيره يصعب، فلا يجوز تكفيره. فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يقال له كافر، وإنما على التفصيل الذي ذكره أهل السنة أنه يرى أن هذا المحكوم بأفضل من حكم الله أو يراه مساويا لحكم الله، هذا لا شك في كفره، ومن لم يكفره يخشى عليه. وقد تفوه بهذا وصرح بلسانه أن هذا ما يصلح حكم الله الآن، الناس تغيرت والأحوال تغيرت، وإيش نبغي بحكم الله؟ فعندنا قوانين فرنسا استعضنا بها أو قوانين كذا قد قننت لنا أفضل، نراها تلائم المجتمعات الآن، أما حكم الله ما يصلح، كان قبل يصلح لهم أما الآن ما يصلح لنا، هذه ردة إذا صرح بهذا. وأما الاستحلال الفعلي كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد،